الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. أيها الأخ الكريم، هذا ملخص لأهم ما يحتاج إليه الصائم من تعلم أحكام الفقه التي تتعلق بالصيام. فأقول وبالله التوفيق من المسائل العامة التي يجب على المسلم أن يتعلمها وأن يعمل بها، أولا أن يبيت النية للصيام. وتبييت النية، طبعا النية من الأعمال القلبية ولا دخل للإنسان فيها، والإنسان يبيت نية الصيام من الليل، هذا في الفريضة. أما في النافلة فالأمر واسع، فيجوز له أن ينوي الصيام في النافلة قبل الظهر، أما في الفريضة فيجب عليه أن يبيت نية الصيام. ونية واحدة لصيام شهر رمضان تجزئه وتسقط عنه تبييت النية لكل يوم. ويجب أن تعلم أن الصيام واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم. المسلم، لأن الكافر إذا صام فلا يقبل منه الصيام. البالغ، لأن الصبي لا يكلف بالصيام، لكن يفضل للولي أن يعلمه وأن يعوده. العاقل، لأن المجنون أو المعتوه أو الرجل الذي صار طاعنا في السن وصار يخرف فإنه لا يجب عليه الصيام. القادر، لأن الرجل الذي صار طاعنا في السن يسقط عنه الصيام وعليه بعد انقضاء رمضان الإطعام. أما إذا صار طاعنا في السن، كبر السن وذهب عقله، فإنه لا إطعام ولا صيام عليه كما قال الفقهاء، لأن العقل كما قال أهل الفقه العقل مناط التكليف. فإذا ذهب عقله وصار طاعنا في السن فهو كالمجنون وكالمعتوه وكالمرأة الحبلى، فإنها إذا خافت على نفسها من الصيام فلها أن تفطر وعليها القضاء بعد انقضاء شهر رمضان. فإن عجزت عن القضاء بعد انقضاء شهر رمضان، يعني بأن أرضعت أو دخلت في حمل آخر وتعذر عليها أن تقضي هذه الأيام، فلها أن تطعم. المقيم، لأن المسافر يسقط عنه الصيام، والسفر ما يطلق عليه في العرف بأنه سفر، فللمسافر أن يفطر وله أن يصوم أيضا، فهو مخير، ينظر في حال نفسه، إن استطاع الصيام وأخذ بالعزيمة فلا بأس، وإن أخذ بالرخصة فلا بأس، ولكن يجب عليه بعد انقضاء رمضان أن يقضي هذه الأيام التي أفطر فيها. وقد يقول قائل إن هذا كان للذي يسافر في الصحراء ويركب الجمال، أما أنا الآن فأركب الطائرة المكيفة أو أركب المواصلات الميسرة في ساعة أو ساعتين، فما الداعي؟ أقول إن أهل العلم قالوا بأن هذه الرخصة لأي مسافر، بالطائرة، بالسيارة، بالجمل، فلا تفرق بين هؤلاء. كذلك يجب عليك أن تعلم المفطرات، وهي الأكل والشرب عمدا في نهار رمضان، وهذا من كبائر الذنوب والعياذ بالله لمن وجب عليه الصيام. وعد الإمام الذهبي رحمه الله تعالى أن من أفطر في يوم من أيام رمضان بغير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر والعياذ بالله، وعليه التوبة، ويجب عليه أن يقضي يوما آخر مكان الذي أفطر فيه بعد انقضاء رمضان. الأكل والشرب عمدا، وكذلك الردة والعياذ بالله، فإن المسلم إذا ارتد بطل صيامه والعياذ بالله. كذلك فيما يتعلق بالحقن، فإن جميع الحقن لا تفطر إلا إذا كانت حقنا مغذية حلت محل الطعام والشراب. الحقن المغذية أو المحاليل فإن المريض إذا احتاج إليها فلا بأس بأخذها، وإنه بذلك قد أفطر، لأنه من المرضى ويجب عليه القضاء بعد انقضاء شهر رمضان أن يصوم يوما عن هذا اليوم الذي أخذ فيه الحقن المحلول أو الحقن المغذية التي حلت محل الطعام والشراب. أما الحقن في العضل والحقن في الوريد والحقن الشرجية فإنها على الصواب من أقوال أهل العلم لا تفطر. كذلك من الأشياء التي تفطر الاستمناء أو العادة السرية والعياذ بالله، وهي إنزال المني مع التعمد في حال اليقظة. أما الذي قام من نومه وهو محتلم فإنه لا شيء عليه ولا إثم عليه، يغتسل ويتم صومه بعد ذلك ولا شيء عليه، سواء أقام من نومه محتلما أم جامع زوجته في الليل ثم أصبح ووجد نفسه مغتسل من الجنابة قبل الفجر، فلا بأس، فليغتسل وليتم صومه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. والحديث في الصحيحين أنه كان يصبح جنبا من جماع أهله في الليل فيغتسل ويتم صومه صلى الله عليه وسلم. أما العادة السرية فإن من فعلها فهو آثم وقد أفسد صومه، ويجب عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن يقضي يوما آخر مكان هذا اليوم الذي أفطر فيه، ويجب عليه الإمساك أن يمسك بقية اليوم احتراما لحرمة الشهر العظيم. كذلك الحيض والنفاس، فإن المرأة إذا حاض ولو قبيل الغروب بلحظات فإنها قد أفطرت حتى وإن أمسكت، ويجب عليها ألا تمسك، لأن من شروط صحة الصيام أن تكون المرأة طاهرة من الحيض ومن النفاس، فإن صامت فإنها تأثم وهذا لا يسقط الصيام عنها، ويجب عليها القضاء بعد انقضاء شهر رمضان حتى وإن صامت، لأن هذا الصيام هو باطل ولا يعتد به كما قال وكما ذكر العلماء. كذلك الجنون، فإن الرجل إذا كان سليما وأصيب بالجنون بطل صيامه كما ذكر. من الناس من يعتقد في بعض الأشياء أنها تفطر وهي ليست كذلك، وعلى سبيل المثال فيما يتعلق ببخاقة الرب فإنها لا تفطر لأنها عبارة عن هواء مضغوط، وكذلك القطرة في الأذن وفي العين حتى وإن شعر الإنسان بطعم لها في حلقه فإنها لا تفطر. أما عن القطرة في الأنف فإن كانت يسيرة ولم تصل إلى الحلق فلا بأس، أما إذا وصلت إلى الحلق فإنها قد تفطر، ويجب على من استعملها إذا كان محتاجا إليها القضاء يوما آخر بعد انقضاء شهر رمضان. كذلك من الأشياء المباحة في الصيام القبلة للمتزوج، فإنها لا شيء فيها، ولكن بضابط أن يكون الإنسان مالكا لنفسه، فإن أحس من نفسه ضعفا وربما وقع في الجماع وربما أنزل فإنه يحرم عليه أن يقبل في نهار رمضان. الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ولكنه كان أملك الناس لإربه، فإن قبل الرجل وكان مالكا لإربه واستطاع على ضبط نفسه في نهار رمضان فلا بأس، ويعني قال بعض أهل العلم بأنها تكره للشاب لأنه يعني إيه سريع الإثارة، أما بالنسبة للشيخ فلا بأس ولا بد أن يكون قادرا على ضبط نفسه. فإن قبل وهو يعلم أنه ربما أنزل أو غلب على ظن أنه ربما جامعها فيحرم عليه أن يقبل زوجته في نهار رمضان لأن الوسائل تأخذ حكم الغايات. كذلك فيما يتعلق بمن جامع نهارا في رمضان متعمدا ذاكرا عالما بالتحريم فإنه أولا قد وقع في إثم عظيم وفي مخالفة كبيرة، وهذا من كبائر الذنوب والعياذ بالله، ويجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى وأن يمسك بقية اليوم احتراما وتعظيما لحدود الله عز وجل، وعليه الكفارة المغلظة مرتبة كما أوجبها الله عز وجل في كتابه في صدر سورة المجادلة، وهي كفارة الظهار الذي جامع زوجته نهارا في رمضان عامدا ذاكرا عالما بالتحريم، عليه الكفارة أن يعتق رقبة أولا، وهذا ليس بمتواجد الآن، ولكن عليه بعد ذلك أن يصوم شهرين متتابعين لا يفصل بين هذه الأيام بفطر، فإن فصل بين الشهرين وأفطر في يوم من هذه الأيام يجب عليه أن يبدأ من جديد، إلا إذا قطع هذه الأيام لعذر أو لمرض أو كان مسافرا، فإنه بعد انقضاء العذر إذا أفطر فيه يعني يستكمل صيام بقية الأيام. فإن عجز عن الصيام وصار الصيام في حقه من المحال، فإن عليه الإطعام، أن يطعم 60 مسكينا كما أخبر الله عز وجل، لكل مسكين وجبة مشبعة. وهذه الكفارة في حق أيضا من كان عاجزا عن الصيام، هذا شخص وهذا رجل صار عاجزا عن الصيام لكبر سنه أو مرض مرضا لا ينتظر بعده الشفاء والعياذ بالله، فإنه يفطر وعليه الإطعام، أن يطعم 30 مسكينا لكل مسكين نصف صاع، والصاع 4 أمدد والمد ملء الكفين، وأن يجعل يعني مع كل وجبة إذا وزع هذه الوجبات متفرقة أن يجعل معها شيئا من اللحم، أو له أن يجمع 30 مسكينا على مائدة واحدة بعد انقضاء شهر رمضان إذا كان عاجزا عن الصيام لكبر سنه أو لمرض ألم به ولا ينتظر بعد هذا المرض الشفاء، نسأل الله العفو والعافية. أما إذا كان مريضا أو أجرى جراحة في رمضان وكان قادرا على الصيام وصار عاجزا بعد ذلك لهذه الجراحة، فإنه ينتظر الشفاء ويجب عليه أن يقضي بعد انقضاء شهر رمضان ولا يجزئ الإطعام. ومن المسائل الهامة أن بعض الناس يكبرون رؤوسهم ويخرجون مالا، يعني أمه مثلا صارت عاجزة عن الصيام فقيل له أطعم 30 مسكينا بعد انقضاء رمضان، قل خلاص هذه 100 جنيه. خطأ، فإن المال أو إخراج المال لا يجزئ، وإنما يجب عليه أن يطعم، لكن جائز للإنسان أن يوكل إنسانا آخر في إطعام هؤلاء المساكين، أن توكل شخصا آخر، هذه الوكالة جائزة. أما أن تخرج مالا للمساكين بدلا من إخراج الطعام فإن هذا لا يجزئ كما قال أهل العلم. المرأة الحبلى أو المرضعة إذا كانت عاجزة عن الصيام فلها أن تفطر وعليها القضاء، فإن عجزت عن القضاء بعد ذلك لأنها انشغلت بالرضاعة أو شرعت في حمل آخر بعد نفاسها فإنها تطعم ولا تقضي. فإن كان عليها أيام من رمضان السابق وأتى رمضان الآخر عليها فيجب عليها أن تصوم هذه الأيام بعد انقضاء رمضان الآخر مع الإطعام لكل يوم مسكين، لأنها أخرت القضاء من رمضان السابق، هذا إذا كان بغير عذر. أما إذا كانت معذورة فإنه لا شيء عليها، إما أن تقضي وإما أن تطعم. والحديث موصول عن أحكام فقهية التي تتعلق بالصيام في هذا القدر الكفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وتقبل الله عز وجل منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.